ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتجدد بفضل الله عز وجل للقاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مع بعض الفضل ده بنتذكر السيرة في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، اللي هو مختصر الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوز. بفضل الله عز وجل فعرضنا إلى مقدمة الكتاب، ثم إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بأمه وقبيلته وكذلك أسرته كاملة. ثم بفضل الله عز وجل وصلنا إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في ربيع الأول في عام 2000، مع اختلاف الأقوال على يوم الولادة، وكان أصحها ما اختار الكتاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بفضل الله عز وجل توقفنا بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقبلته ونالت هذا الشرف العظيم، وهي الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن بن عوف. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بفضل الله كانت في الصفحة العاشرة لو أنتم معايا، وإذن لغاية كده ختمنا عند الصفحة التاسعة، وفضل الله عز وجل نبدأ في الصفحة العاشرة. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية مولاة والده عبد الله، وقد بقيت حتى أسلمت وهجرت. في الحقيقة كان هو بيتكلم كده على رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرضعات. أولى هذه المرضعات كانت السيدة سويبة، أول من أرضعته السيدة سويبة رضي الله عنها وأرضاها. والسيدة سويبة كانت مولاة لأبي لهب، كان لها ابن اسمه مسروح، وطبعا اللبن لبن الفحل، يعني المرأة لما ترضع الفحل هو زوجها هو من تسبب في خروج هذا اللبن في لثديها، وكذلك ابنها هو من يشترك في لبن الفحل. فما بنقولش بقى لبن الابن، لا بنقول لبن الفحل، لبن الايه؟ لبن الزوج، لأن الزوج هو الذي تسبب في دفع هذا اللبن. ولو شفتها كده في كتب الفقه تلاقيه بيقول لبن الفحل، لكن هو ذكر هنا بلبن ابن لها، فأنا بقول بس عشان اللبن مش للابن لها، لا اللبن للايه؟ للفحل. لكن شاركه في في في في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة على من شاركه. وفي الحقيقة أن السيدة سويبة رضي الله عنها وأرضاها أرضعت قبله سيدنا حمزة عمه، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم أخوه من الرضاع سيدنا حمزة، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيد الشهداء استشهد يوم أحد سيدنا حمزة، النبي صلى الله عليه وسلم بكاه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وتجرع النبي صلى الله عليه وسلم جرعات مرارة فقد الأخ، فقد الحبيب. ليه؟ لأنه ليس عمه فقط، ولكنه عمه وأخاه في الرضاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ينزله منزلة الأخ في المحبة. وهذا دليل على أن الشخص المرتضى يدخل في أسرة من أرضعوه. ويمكن احنا ناخد 5 دقائق كده بين يدي الرضاعة نتكلم على، مش هنقول احكام الرضاعة، على ضوابط بسيطة بيحتاجها كل من كانت في فترة الرضاعة او من ارضعت احد. وياريت ان شاء الله باذن الله كما تعودنا ان احنا بنفتح اذكار لبعض، وبعد كده فضل هذا جال اخت تروح فاسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون، تتفقه في فقه الرضاعة باسئلة من هم اعلم منا ومنها لو كان في مشكلة في الرضاعة، أو تفتح بفضل الله عز وجل على أشياء كده، تاخد كده مبحث سريع في الرضاعة في الفقه اللي هو في المحرمات من الرضاعة والمحرمات من النسل. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من أرضعته السيدة سويبة رضي الله عنه وأرضاها، أرضعت قبله عمه حمزة، لأن سيدنا حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أخو سيدنا حمزة من الرضاعة، لأن المرتضع هو اللي بيخش في إيه؟ إلا بيخش في أسر من أرضعته فيصير محرما. فيبقى مثلا هنقول إن مثلا منى عندها ابن اسمه أحمد، ورضعت واحد اسمه علي. علي ده بيدخل في إيه؟ في أسرة منى كاملة. تبقى منى أمه، ويبقى جوزها ابوه، ويبقى اللي رضع معاه وكل اخوات اللي رضعوا مع اخواته. مين بقى اللي دخل تاني كده عشان نعرف بسرعه؟ اللي رضع هو اللي دخل للاسره، العكس ما بيحصلش. يعني اللي رضعته مش ام لاخواته، ولا جوزها اب لاخواته، ولا ولادها اخوات لاخواته. مين اللي دخل؟ المرتضع فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارضعته سويبه صار حمزه، وفقط هو اخوه من ايه؟ هو اخوه من الرضاعه من اهل ابيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك أربعة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فهم إخوة له من الرضاع، أبا سلمة وحمدة. أبا سلمة في حديث وضح ذلك، والحديث ده رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبا سفيان. وسيدنا السيدة أم حبيبة أم المؤمنين سيدة رملة رضي الله عنها وأرضاها كانت بنت أبا سفيان، وقصتها مع أبا سفيان وأنها أعزت بفراش رسول صلى الله عليه وسلم عنه معروفة. السيدة رملة بنت أبا سفيان اللي هي السيدة أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تتجوز أختي، أنكح أختي بنت أبا سفيان. قال: وتحبين أن تعزني أجوز أختك ولا إيه يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك يحرك الغيرة في قلب السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، يعني أنت كده بتجودي بي لأختك، إيه الوفاء الغالي ده؟ يعني إيه الحب ده؟ ولذلك هو سبحان الله في الحقيقة أن الغيرة ما جبلت عليه المرأة، حتى ولو كانت سبحان الله أحب أحبابها أختها في الله المقربة أو صديقتها أحب أحبابها. وطبعا مش هينفع تبقى خالتها ورختها، لأنه لا يجمع بين الأختين ولا بين الأخت بين الزوجة وخالتها ولا الزوجة وعمتها. المهم الحديث اللي بنقوله: أنكحوا أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني وأحب من يشاركني فيك أختي. يعني قلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والله مش بخليك أنت ولا ما بغيرش عليك، مش سايبك لغيري، لكن بلغني كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبا سلمة. قال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكم. تاني كده: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث ان السيدة أم حبيبة لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم هيتجوز وهيجي لها دورها دورها هتفوز بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ده يبقى أحسن حاجة إيه؟ يبقى أحسن حاجة أختي. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم اختها، فقالت له: اشمعنى تاخد بقى بنت ايه؟ بنت ام سلمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان هو لا يجوز ان اجمع بينك وبين اختك، فقالت: او تجمع بينك وبين تجمع بين ام سلمه وبنتها. النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى تحريم ذلك، فقال: فوالله لو لم تكن في حجري، لو ما كانتش بنت ام سلمه وربيبتي، ما حلت لي بسبب آخر، وهو أن أباها كان أخي في الرضاعة، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. الشاهد بقى من الحديث أن أبا سلمة أرضعته السيدة ثويبة رضي الله عنها وأرضاها، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لذلك لا تحل ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهتين: أنها ربيبته لزواجه من أم سلمة، وأن أخاه أبا سلمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن التعليق على أن السيدة ثويبة رضي الله عنها وأرضاها كانت مولاة لأبي لهب، وأن أبا لهب سارع بتقديم لبن أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن هذا فقط لأبو لهب أنه سارع في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه ناسب النبي صلى الله عليه وسلم في بنتيه بابنيه. أنا بقولت لي بس حتى كده في الجنب، لأني سمعت أخت بعثت لي يعني غفر الله لي ولا ما يؤذيني، والله فعلا ما يؤذيني، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الكتاب. الكتاب يوصلنا. بعتت يعني مش عايزه اقول ان الحق سبحان الله يوضح والباطل يمات. ما انا عايزه اميت الفيديو ده مش عايزه انشره، لكن انا فوجئت بان الناس من كتر ما هم بقوا يترحموا على الملحدين ويقولوا لا ما تقولش لفلانه في النار، وعدم تعيين يعني الكافر بدم مش ما تعينيش كافر، هو حكم تكفير معين، لقيتهم بيدخلوا ابو لهب الجنه. ودي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني فيديو اقسم بالله قطع قلبي. قلت يا حسبي الله ونعم الوكيل ممن يحارب على الثوابت. لقيت فلان الفلاني الست اللي بعته لي بتقول ان ربنا عز وجل رحمن رحيم، يعني هو قال لنا ان ابو ذهب في النار حكمه في النار، بس ما نعرفش يوم القيامة هيرحم ولا لا. الكريم بيرجع في حكمه رحمة. نعم والله، يعني سبحان الله. انا لما سمعت يعني اقول ايه نقول ايه، كمان ابو لهب عايزين تخلونا ما نقولش في النار، ونزل فيه قران تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. الايه سبحان الله سوره المثل، مش عايزيننا نحكم على اللي ربنا عز وجل حكم عليه في القران بذلك. ده العلماء ذكروا سبحان الله العظيم ان مما صدق به القرآن الكريم أن صرف الله عز وجل قلوب المذكورين في القرآن الكريم في النار عن الإسلام. تعالي كده اللي بقولها دي، يعني مثلا لما رب العزة تبارك وتعالى أنا عن عقبة بن أبي معيط يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قال عن العاص بن وائل نهاية سورة أرأيت من اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أخذ سورة مريم، قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله على علمه وختم على سمعه وقلبه إلى أليه انتهت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي هي بمناسبة العصر الدوائي لما قال للصحابي الكريم تعالى بقى يومي تعالى ليوم القيامة وانا عندي بين قال لأتين مالا وولدا اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، نزلت في العصر النوائي. كذلك الوليد بن المغيره لما ربنا عز وجل قال وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد في حياتي اللي نزلت فيه. المهم ثورقه وصعودا. العلماء ذكروا، ربنا ذكرنا بس بالنصوص سبحانه وتعالى، ذكروا ان من جمال القران وانه حق باق وحقيقه اللي نزل في ايات صرف الله عز وجل مخه عقله على انه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب القران، فما جاش يقول له منافق، ما جاش يقول له انا اسلمت اهو والقران اللي قلته كذب. كان ممكن ابو لهب يظهر الاسلام وهو يبطن الكفر، بس فقط فتنه للناس على ان القران نزل باني كفر وانا اسلمته. دي ما حصلتش. صرف الله عز وجل قلوب هؤلاء الصناديد في الكفر على أن يتبنوا النفاق لإبطال القرآن، علشان يبقى القرآن خالد مخلد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد، خالد مخلد للشخصيات اللي حكم عليها بالنار. ثم تطلع تقول لي افرض ربنا أراد أن يرحم أبو لهب، يعني إيه افرض ربنا أراد أن يرحم أبو لهب؟ ما انت كده عايز تقولني ان انا مش هتحكم في اراده الله، ان ربنا يريد ما يشاء، بس انا بقولك ان رب العزه تبارك وتعالى خلاص وضح ارادته بذلك، ارادته انه من اهل النار. تقول لي ابو لهب مش من اهل النار؟ انا مش هخش في القصص دي كتير، لاني زي ما قلت لكم كده سبحان الله اريد ان اميط الباطل مش انشره، لكن اللي كلها حاجه من دي ربنا يعافينا وعافيها ويعافيكم كل مسلم اعرضها على من هو اعلم. مش معقول كل شويه ندخل الناس الجنه ونطبطب عليهم ونترحم عليهم والناس تفضل تخاف تيجي على على على على الكافر او تشير للي حكم بالقران والسنه بكفر على انه كافر احسن يبقى قد بقى بها احدهما. لا ده بقى يعني لحق الله بالله ده بقى اسهال، ده بقت حاجات غريبه جدا. كل اللي جاي يشطر معانا يجي يقول انت الجنه، انت قاعد على الباب بتدخل بواب، انت الجنه بتدخل اللي انت عايزه وتخرج اللي انت عايزه، وانت مسؤول عن النار تدخل اللي هو انت عايزه وتخرج اللي هو عايزه، يمسكونا من الايد اللي بتوجعنا دي. لا احنا مش بنكفر احد ولا بنحكم على احد بالنار ولا بالجنه، بس مالي لا احكم على ما حكم القران والسنه به. طيب حتى لا اطيل او صلى على محمد وعلى اله وصحبه، لو وصلت لك فيديوهات من كده او كنت خايفه من اللي بيقولوه، لا ما تخافيش خالص. خالص حمزة بن أمين، افتحي كده كتب العقيدة أو اسألي من هو أعلم على حكم تكفير المعين، وكمان من قطع الإسلام بكفرهم. في كده في عقيدة في مجموعة الأشقر في العقيدة، من حكم بالكتاب والسنة على كفرهم. فكر أبو جهل، أبو جهل ممكن تقولي تقول لي ففي الآخر طب افرض ربنا يوم القيامة شاء، افرض ربنا يوم القيامة شاء يدخلوا الجنة، هنقف احنا في مشيئته؟ ده ايه ده؟ هو انا بقول ان انا بقف في مشيئة الله؟ او انا استغفر الله اتحكم في ارادة الله؟ لكن الله عز وجل ذكر ان ارادته تمضي كذلك، ان مشيئته لن يشاء سبحانه وتعالى لن يبدو له البداء ده، انا مش عارفه ايه العقيده الغريبه دي، انه لن يبدو له في يوم القيامه ان يدخله الجنه. فبذلك احنا محكوم من قبل الله عليه بالنار. ليه بقول ده؟ ارجع واقول لهم فكم كثيره، ان اول من ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد امه سويبه كانت مولاه لابي لهب. ابي لهب كان في حاجات في حياته ظريفه، زي ايه الحاجات الظريفه دي؟ ان هو اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم للحياة أسرع بسبيبة مولاته ووهب للنبي صلى الله عليه وسلم لبناها. إن النبي إن هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بناته كبروا بقى سن الجواز أسرع ليناسب النبي صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقة، كانوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا جميلات، فكذلك كنا في بيت خلوق. فده خلاص كده، ده ما هو عمل رز بلبن وراح حاطط عليه طين، ما هو الشرع عرفنا ان هم طلعوا بعد ما اتجوزوا هل يشفع الزواج طالما من محاربه النبي صلى الله عليه وسلم له ان ابنيه طلقها بنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لما مد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع وبعد كده حطوا الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسوء اجار وكان من اشد اعمامه عليه بل من اشد من اذاه في مكه، هل يذكر ذلك لأبو لهب؟ اللي عايز يتكلم بقى على أبو لهب يخاف، مش حاجة تفرحه، لا دي حاجة تخوف إن أبو لهب رغم أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنك لا تهدي من أحببت. دي طبعا نزل في أبو طالب، بس ما علينا، يعني المعنى يشمل أنك لا تهدي من أحببت، إن حاجة تخوف في عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي سبحان الله، قدم للنبي إيه ومع ذلك ذكر به أنك يخاف، يعني ان سبحان الله رغم النسب، كنا لنا المرة اللي فاتت، رغم النسب وقربه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم الا من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، اللي عمله مش حلو ونسبه مش هينفعه، دي حاجة تخوفنا مش تخلينا نطبطب عليه ونهوي، حاجة تخوف انه بادئ الامر كان حاله ايه؟ فوالله الذي لا اله غيره ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لما تشوفي حد كده ربنا عافينا كان حياته كويسة قلبت، ربنا عافينا العالم القاسمي اللي قال حد، بس الله العفو والعافية، الست اللي قلبنا الدنيا سارة سارة مش عايزين كيف أسماء، حاجة تخوفك ولا حاجة تخليكي ترجو لها الجنة؟ حاجة ترعب، الإنسان ممكن تبقى بدايات قوية ونهايات نسأل الله العفو والعافية وحشة سيئة. فرغم أن أبا لهب، معلش لما قلت بس كلمة سيدة سويبة وأمر أبو لهب وأنه أمد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، خشيت أن تكون إحداكن سمعت ما انتشر الآن من إن إرادة الله لأبو لهب أن يخش به الجنة إن شاء يوم القيامة، أو نفعه بما نفع به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. كذلك واحنا بنكمل مع بعض، وقد اعتق ابو لهب امته هذه اللي هي السيده سويبه فرحا بولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفي دي للاعمال اللي عملها ابو لهب، لكن نهايته ايه؟ ولكنه صار من الك اعدائه حينما قام بالدعوه الى الاسلام. تخافي وتقول يا رب احسن ختامنا، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى اول من اطاعت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سويبة رضي الله عنها وأرضاها. بعد كده أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حاضنته أم أيمن، وهي اسمها بركة الحبشية، وهي مولاه لوالده عبد الله، وهي كانت أولى بالرضاع لكن وهب لبن سويبة أبو لهب، يعني المنطق إن هي تتلقى اللي هي إيه مولاة أبيه. وقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت، وكلنا يعلم سيدة أم أيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها لسيدنا زيد وخلفه سيدنا أسامة، خلفه سيدنا أسامة بن إيه ابن زيد. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو بستة أشهر. الناس ما شاء الله إلا بالله اللي بتحب تراجم واللي بتحب فضل الله عز وجل الصحابيات، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات من حوله. تعمل كده بحث جميل على السيدة أم أيمن، وفي كتاب اسمه ربنا يبارك فيه الصحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، بسيط جدا ما شاء الله إلا بالله، بيعرفك ببساطة بعض الصحابيات اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بصراحة الشيخ محمود المصري، الشيخ محمود المصري ميزته انك تعرفي تقرأي كتبه لوحدك، لان هي بسيطة زي القراءات العامة، مش معقد اي حاجة. لو في كلمة حتى مبهبة كتبها تحت في الحاشية، ممكن انت الحمد لله ما تحتاجيش تبصي للحاشية تماما، لان اسلوبه مبسط والكلام واضح، فاي حد يعرف يكتب يقرأ مجلداته لوحده من غير ما حد يشرحها. فلو عايزة كده الحمد لله بامين تبقي وانت معانا في السيره، كل ما تهدي اسم جميل تعرفي عنه معلومات من هذه الاسماء الطيبه، السيده بركه الحبشيه، السيده ام ايمن. وبرضه مما يعني يذكر لام ايمن في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما كان معلوم لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الجميل ويكافئ عليه قبل ما ينزل. وأهدى حييتم بتحية فحي بأحسن منها ورسوها، كان خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الجميل، كان خلق للنبي صلى الله عليه وسلم المكافأة على الإحسان. يظهر ذلك في علاقته بأم أيمن، مع أن العلاقة كانت بسيطة وفي الأول خالص، وهو ما حسش بيها، كانت مرضعته في حد فاكر فترة الرضاع؟ لا، إلا البار، إلا اللي بحمد بامين اللي يعني بيحتفظ بالذكريات الطيبة ويعيدها خيرا مما كانت. مما يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق الحسن ده، وهتيجي أيام قريبة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن مين اللي كفل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد لقائين؟ عمه. أول ما رب العزة تبارك وتعالى وسع على النبي صلى الله عليه وسلم، وسع بجوازه من السيدة خديجة، وبدأ يمسك تجارتها ويبقى له مال في ايده، قام رايح لعمه واحد منه علي بن ابي طالب يكفله. راح رايح قال كده يعني عرض على ابناء عبد المطلب، عرض عليهم حال ابو طالب، قال لهم ده اخوك فقير ومعهوش ايه، معهوش ما يكفيه، حد فيك وياخد جعفر بن ابي طالب وانا اخد ايه علي. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وتولى تربيته وكفالته كامله. كانت فين الكلام ده؟ دي كانت رد لي لحسن تربيه النبي صلى الله عليه وسلم واكرامه في بيت ابو طالب، في بيت عمه. فاول ما ربنا مكنه عمل ايه؟ رد الجميل لعمه، فخد ابن من ابنائه يكفله حتى زوجه ابنته. والحمد لله ربنا يمن علينا ونتكلم على سيره سيدنا علي في الوقت ايه، في الوقت المناسب باذن الله عز وجل. نرجع لهنا، المرضعه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم السيده ام ايمن. النبي صلى الله عليه وسلم هي امه من الرضاع، امه في الرضاع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. ولذلك الحديث اللي ثابت عندنا ان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر دعوا بعضهم كده، ابو بكر قالوا هيا بنا نزور ام ايمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وده برضه من باب الود، ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. يعني لما يبقى حد كده ابوك او حد عندك ميت بتحبيهم، تشوفي كان احبابهم ايه وتكرمي احبابهم، هذا اكراما له. فكانوا يعلمون كرامه السيده بركه الحبشيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصلتها به من انه امه في الرضاع، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دوام زيارتها، فراحوا يزوروها. وتعلمون الحديث لماذا تبكي؟ قالت اما تعلمين ان ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان انا بقولت الحديث بالمعنى يعني على ما كنت ربنا يرسلنا الحفظ، اما اني اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني ابكي البكاء، ولكني ابكي انقطاع الوحي، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكي. مو من حديث اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيباتي ربنا يبارك فيهم، اللي بيحبوا يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين والصحابيات من حوله. عندك شخصيه طيبه، شخصيه ام ايمن بركه الحبشيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرضعته وأسلمت وهاجرت وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة وأنجبت له أسامة ابنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في حاجة بس كده، وإحنا بنتكلم على مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وهنقول إن هي أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، عايزين نتكلم على حاجة بسيطة كده وهي أمر الرضاعة. الآن في صار تهاون في الرضاعة، يعني تحريم الرضاعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير. احنا عندنا يا جماعة كتابة النسب، يعني بتلاقي في البطاقة او شهادة الميلاد الام اسم الام، طب يطلع الشخص مكتوب موثق امه وبناء عليه اخواته اللي ده امهم وده ابوهم، فيطلع معروف يعني مين محرمك، هل هتسافري بيه، طب هاتي الصلة اللي بينك وبينه، طيب ماشي يا جوز السفر بقى ايه، وهم حاطين عقبالنا ما نروح كده يا رب مكة والمدينة وردنا الحج والعمرة، حاطين المحرم للمرأة علشان موثق في الحكومة. احنا عندنا محرم اخر غير موثق، ومش عارفة ليه هم سبحان الله ما وثقوش الرضاعة، مع ان يعني الرضاعة بيبقوا سنتين في العادة، والام بتبقى مدادها للابن 9 اشهر. يقولك لا ده امه اللي حملت فيه، طب ايه يعني، طب ما دول امه اللي رضعته، يقولك بس دي امه اللي حملت فيه، طب ما حملت فيه 9 اشهر. طب الثانيه لو رضعته 9 اشهر ما ايه المشكله، ممكن تكمل رضاعه كمان. احنا بناخد القواعد من الشرع، الشرع قال ان في ام ولاده وفي ام ايه، ام رضاعه، يبقى ام الرضاعه تنزل نفس المنزل من التحريم، ان دول محارمها اخواتها من النسب برضو دول محارم نتيجة الرضاعة. فأنا بنصح بس إن زي ما يكون في توثيق حكومي في العلاقات النسب، يكون هناك لو لم يكن حكومي توثيق لعلاقات الرضاعة. فيعني في ناس كتيرة يعني إيه شيل ده من ده ارتحت عندك، ما بترضعش عشان ما تلخبطش وتلبخ، فما بترضعش حد مع عيالها. طيب شكرا والله جزاه الله خير. أنا ورضعت تبقى عارفة مين اللي رضعته ومين اخواته، وتأيد كده بحيث ان 5 رضعات مشبعات فعضها على طول ده ابنها بقى، يبقى مكتوب، مش يبقى فيه اختلافات. تبص تلاقي في اخت كده سألتني، والله انا كنت رضعت الواد ده كان في سن ابني ومتقدم لبنتي، والموضوع بعد خالص وانسو خالص، وانا كمان كنت برضعه، وانا كنت برضعه، ده اخوك في الرضاع. ايه ده يعني هو منشأ على انه ما اخته دي، طب ما كانت بتلبس حجاب قدامه، طب كانت علاقات مبعودة يعني فيها بعد، ما نشيش على انها ايه اخته في الرضاعة. لا، المفترض ده ان احنا نحاول نعامل الرضاعة كتحريم كما يعامل ايه، كما ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. ولا يخفى عليك الآية 23 في سورة النساء لما رب العزة تبارك وتعالى جعل ذلك، لو قلنا دليل السنة ودليل القرآن ده، ان جعل ذلك تحريم، فقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم إلى النهاية. إن ربنا عز وجل حرمه من الرضاعة لازم يبقى محرم شرعا، يبقى إيه، يبقى معلوم الرضاعة على بعضه معلوم مكتوب الناس كلها شهداء. ولذلك لما قالت امرأة لعقبة بن حارث رضي الله عنه إني قد أرضعتك أنت وفلانة التي تزوجت منها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربنا ذكرني، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم مقولة هذه المرأة سيد عقبة بن الحارث، فقال كيف وقد قيل. ثاني كده الست كده لما لقيته متجوز راحت تطلب الجواز، قالت له على فكرة أنا رضعتك أنت، هو الست اللي أنت جاي تتجوزها ده أنت ومراتك ده إيه؟ قال لها أنا هتجوزها خلاص، ده راح شايل الفتوى للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فلانة زعمت أنها أرضعتني وزوجتي. قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ إزاي والكلام ده إيه؟ والكلام ده قال. إذن الإنسان المفروض بدل ما يبقى جنون وراحة جاية وردعتها ولا ما ردعتهاش، كانت زي ما كانت ما بتسيبها عندي كده وهي راحة الحضانة، كانت البنت بتصعب عليا بديها ستري وخلاص. الحاجات دي مش استهبال، الحاجات دي مش هزار، المفروض تبقى إيه؟ فردتها موثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، يعني خلي فيها الورع أولى. يعني ماشي هات لي دليل، انت ما سبتي دليل انت وانت صغيره، ما حدش كتب ما حدش وثق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ينفصلا عليه الصلاه وافضل التسليم. ولذلك خلي بالنا جدا من موضوع الايه؟ من موضوع الرضاعه دي. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرفت به ام ايمن، وكذلك شرفت به ايه؟ السيده كثيره، السيده سويد. اما النبي صلى الله عليه وسلم بقى في بني ساعده، كان من عاده العرب ان يلتمسوا المرافع لمواليدهم في الدوادي، وابعادا لهم عن امراض الحواضر حتى تشتد اعصابهم، ويتقنوا اللسان العربيه في مهدهم. دي معلومه معروفه سبحان الله، ان توشئه الابناء بتتحكم في بيئه النشاه، البيئه اللي تنشا فيها تتحكم جدا جدا. يعني انا عايزه اقول دلوقتي وانا عايزه استفيد من كلمه ليتقنوا اللسان العربي، مشكله ثنائيه اللغه، ثنائيه اللغه اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده، او نشأة ابناء مسلمين في ديار غير مسلمه، زي الواحد يوصل واحده من كندا او ولد كتابيه او غير كتابيه، او ياخد له واحده ويوديها امريكا، العيال بتطلع ما فيش لسان عربي. العيال نشأت في صغرها فين؟ في البيئه دي، بتطلع بالخلال دي. انا يعني سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا الفهم عن الله وعن رسوله. احنا هنتكلم دلوقتي عن بركه بني ساعده لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم، بس انا عايزه اقول ان احنا بنقول المفهوم وضده. زي ما بيلتمس البركه من مكان واقوام، كذلك عدمها بيتاخد من مكان واقوام. العيل الصغير ده مين رباه؟ مين رباه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رغم بركه مكه، رغم شرف امه، الا انه اريد زياده الشرف، فدفئ الى بيئه اكثر شرفا، البيئة الصحراوية وجزالة اللغة عندهم. يمكن قريش واختلاطهم باللي يجي من الحجيج والمعتمرين يزوروا البيت الحرام يبقى لحن لسانهم شوية، فودوه في مكان لا لحن للسان فيه ليتقن اللغة العربية. سبحان الله، والله العظيم أنا بشوف ناس يعني ما ضحكوا كده في النص، سبحان الله، لقيت شايلين عيل 3-4 أشهر بيغطي صوف المية، مش عارفه ما عايزين يطلعوا سمكه ولا ايه، يعني مبدرين قوي يعني. فهي سبحان الله بيقول ايه؟ تعليم الطفل السباحه منذ نعومه اطفال. يعني ايه ده؟ عشان يطلعوا سباح دايما. طيب ما علينا بقى من اللي هي التذكير بالانشطه الرياضيه، التذكير ببعض الانشطه التثقيفيه. طب والدين؟ الدين ده يلزمنا يا جماعه اللغه العربيه. العيال طالعه في مدارس كذا وكذا وكذا، اللغة العربية من أضعف اللغات عندهم. ده حتى لو حطوا لغة أولى ولغة ثانية، فرنش مثلا أو إنجليزي مع العربية، بتزحم العربية. لا، أنت عارفة بتدولها درجات أعلى، والواحد يطلع عارف إن العربية أي كلام، وإن أشطر حاجة إنك طلعت في اللغة الإنجليزية أو في اللغة الثانية أفضل. مش بقول لك المدرسة دي أحسن، الحضانة دي أحسن من غيرها، بتبتدي إنجليش من المهد، بيدخلوا العيال كام توينتي ويديلهم مادة إنجليزية من 3 سنين، وبيسمعوهم الموسيقى من قبل كده، الموسيقى والألحان الإنجليزية من هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية، البيئة مؤثرة جدا جدا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم للبوادي، لذلك المفروض ندفع أبنائنا للبيئات الدينية. اللهم ردنا للمساجد ردا جميلة. كان شفت الشيخ كده كان يقول ارمي ابنك في تربة المسجد، المسجد يربيه. ارمي ابنائك، ربنا يرزقهم بيئة طيبة، في بيئة طيبة البيئة تؤثر وتربيهم. فهم عمدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعوه إلى بيئة طيبة، وذكروا أن هذه البيئة أول حاجة فيها البعد عن أمراض الحواضر. ربنا يحفظنا يا رب العالمين كل مسلم. ويجي كتاب كده في عبد الله صالح علوات اللي هو بيقول العناية أو التربية الجسمية للطفل، فكان بيتكلم، لو كنتوا قبل كده انتوا خلي بالكم الكتاب ده جميل جدا في تربية من الأمراض. فهم دفعوا لحفظ الولد من هذه الأمراض، ثم قال حتى تشتد أعصابه ويتقن اللسان العربي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. ذكر وقدر الله أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن يطلبن الرضاعة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، فأبين أن يرضعنه لأجل يتمه. يمكن احنا قلنا لأجل يتمه، قلنا المرة اللي فاتت واجب، سبحان الله ما سألتش عنه المرة دي، ياريت كده في الفترة دي هنكرره كتير، وربنا عز وجل إن أرادت بك خيرا عملتيه كل مرة، يا إكرام اليتيم. اللي يشوف سبحان الله عزوف المرضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتمه رغبة في عطية أبيه، يعرف إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم يتمه بركة على السيدة حليمة، ولكن مثل عطائي على أبيه لعطاء ربي، ورب كنز وقع عليه فقير. وخلي بالك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لو هو كذلك، لو جيت تشوفي كده سبحان الله لما وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين، سيدنا يوسف كانوا زاهدين فيه، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، سبحان الله لا يعلمون ما في هذا النبي وكذلك في رسولنا صلى الله عليه وسلم من البركة ما يكون له من شأن. لكن سبحان الله الإنسان يزن بموازين خلاف موازين الشرع، فعزفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتمه، ولم تجد إحدى النسوة، لم تجد إلا السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها، لم تجد إلا هو رضيعا فأخذته وحصيت بهذا كله. السلام عليكم ورحمة الله. أنتم معايا عشان تقروا معايا. وحزت به حظوة اغتبط لها الأخوه. المهم أنفسهم كثيرة، كل البركات فدت السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. يا ريت برضو تعرفي كده من السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها، تفتحي الكتب الأكبر وتشوفي حديث السيدة حليمة نفسها عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يطول لكنه جميل، لأنها سبحان الله ذكرت الرحلة كلها ذهابا وإيابا، وهي بتقول ذهابا هتشوفي كان الحل ايه، وهي بتقول ايابا هتشوفي الحل ايه، ازاي الاذان اللي كانت عليها وتاخرت ليه ضاع في هذه الاذان، وازاي ان هي كانت ضعيفه ما فيش معها في صدرها لبن، وان النعجه اللي معاها ما كانش اصلا بتنزل لبن، وكيف تحول الامر سبحان الله من ان هي ابطا اذان مش عارفه توصل والمرضعات وصلت، وبعد كده هي صارت برسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع راحله جرت بهم وسبقت، كيف تحولت سبحان الله من لا لبن إلى أضعاف اللبن، كيف كانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما كنا في المسجد مع بعضنا عشان سبحان الله الوقت بيجري، كنا بنتكلم في موطن ده في البركة، بنتكلم مع بعض إيه في البركة لحاجاتنا في هذا المجتمع إلى البركة. الأكل مفيش بركة، الآن مفيش بركة، الوقت مفيش بركة، الوقت بس صدقة سبحان الله. تبص تلاقي الليل جه، تسألي نفسك أنا قرأت إيه؟ تعلمت إيه من علم الشرعي؟ طب طرحت النهارده طرح يعني عويصة هي اللي عادتي في المطبخ المدة دي، ما تعرفيش اليوم انتهى على إيه؟ سبحان الله، اللهم ارزقنا البركة. الأكل والله يعني سبحان الله ده بتتبقي من أكلة زي دي، ممكن تعملي فرخة أو فرخة ونص أو فرختين تبع عدد الأسرة، وتتسالي عيال جاعوا وقاعدين يمصمصوا في العصر، وبرضه سبحان الله مفيش بركة. الراتب جايبين كده هزار، جايبين الراجل ماسك مصياده فيران وحاطط فيها المرتب ليه يعني مش مصياده سبحان الله مصياده اهي بتاع اللي هي الناموس ولا اللي هي بتاعه تبقى الطايره دي، بيقول لك ايه اصل المرتب بيطير، هو فعلا بيطير اول ما يتاخد، ربنا يوسع الجميع بس فلان فلان الجمعيه الفلانيه يبقى ماشيين يا رب استرها لاخر الشهر. الحاجات دي كلها سبحان الله اللي هي ضائعه البركه، البركه دي حاجه كده يعني معنويه، حاجه يضعها الله عز وجل لمن يشاء فيما يشاء، فهي شيء لو جعل في القليل لكثر سبحان الله، يكثر الله عز وجل به القليل. اللهم إنا نسألك بركات من السماء والأرض، يقول تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هتيجي إن شاء الله الأيام بالخير يا رب العالمين ونتكلم كيف بارك النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من طمر في أحد فأطعمت، كيف بارك النبي صلى الله عليه وسلم السريد بتاع سيدنا جابر زوج جيران، البركة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم صفي صح. لكن أنا برضو مش هعطي البركة هنا، لكن هذا ترك فيها لغاية ما يجي موطنها. كيف أكون مباركة؟ مواطن البركة متعددة. أول شيء أن الله عز وجل قال عن نفسه تبارك الذي بيده الملك، قال عن نفسه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي عظمت بركته. البركة في أشخاص، البركة في زواج، سبحان الله، ذات الله العلي مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وكذلك الأنبياء. لما ربنا عز وجل تبارك وتعالى قال على سيدنا عيسى واجعلني مباركا، واجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. ليش كده ربنا يرزقنا إياكم بركة؟ أول ما تخش بيتك تبص تلاقي الخيرات عندك. افتكر كده يعني من الدعوة الجميلة اللي تدعيها لنفسك، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. الناس اللي بيقولوا كلمة كده وما ينفعش، يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الطيرة. في ناس كده، ناس الله العافية العافية، فعلا وحش، مفاتيح للشر مغاليق للخير، كانوا مسميينها شرارة. أول ما تخش نور القطر، ربنا يجعلني أنا زي ما بيقولوا بالبلد أدم السعد، لا بيخلينا بالقرآن، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. اول ما تخش النور يبدي والحاجه تكتر، وسبحان الله، اول ما انا جايه لكم النهارده تبص تلاقي جاي لكم ضيف قبلك بتورطه، تاكلي انت وبكاء، والله العظيم ده انت جيتينا من هنا، ده انت قلت جايه من هنا، والبركه كلها حلت. اللهم اجعلنا مباركين اينما كنا. كيف يكون الانسان مبارك؟ الله عز وجل قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. عايزه تبقي مباركه عليك بالايمان والتقوى. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل البركة، من أهل الإيمان ومن أهل التقوى. طيب، هي في شخصيات لكنها في أشياء وفي أوقات، هتيجي في فضل عز وجل في مكانها وأقول عليها، بس مش هسيبك كده، هسيبك بس تاخدي 2-3. وإيه رأيك لما تدوري أنت كمان على مواطن البركة عشان تبقي مباركة؟ الحاجة لما تشتريها تبقى مباركة، سبحان الله. والله يعني ربنا رزقني كده الكوباية فوقها ما تتكسرش. جبت بعدها طقمين 6 في الحلقة اللي حطها في حلقة، أنا ما مسكتها لسه، بقولها ولا المسك يا حاجة، كوباية قصت تراقصت. في حاجة فيا، ربنا يجعلنا مباركين اللي في الكوباية دي. التانية بتقع عرضة للفشفشة ما بتتخزش، والتانية والله العظيم بقول لكم في مكانها، يعني مش عارف ايه بلومي، يا وقع في مكانها حاجة، حد لمسها احنا متناقي في حاجة ولا كده. ليه؟ البايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يا ترى انت شريها من مين؟ يا ترى حلفته؟ يا ترى حد فيكم كتم؟ يا ترى مش شلق من الشريه، من مال حرام، من ربا؟ في حاجه في الحال. انت بتقولي هي مش مباركه، مش مباركه ليه؟ يمكن حاجه في شريتها. البايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق بورك لهما في بيعه، وإن كذب كتم محتقت بركة بيعهما. يبقى خلي بالك البيع قوي، أما يجي رجل يقول والله أنا ما كناش من خلتان، هتحلف مرتين تشوف قرآن مش عايز الله يخليك، فتمحق بركتها. ما تكلميش معاك كتير. رحم الله رجل بيع سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ما تكلميش معاه كتير علشان ما يقعدش بقى ايه يحلف ويدعم ويضيع البركه. سيبها كده على البركه، الكلمه اللي يعني كل واحد ده كذا يقول لي ده كذا، يقول لي بقول لك يا حاج على البركه خدي، اول ما تكلم على البركه والله باخدها فعلا. ليه؟ عشان تبع بالبركه كده، على البركه كده، ربنا يبارك ويسرنا امورنا. طيب، في حاجات كتيره منها الاجتماع على الطعام. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اول ما تبص تلاقي سبحان الله النفر يعني جماعه الاسره ربنا يجمعنا على خير دايما، تبص تلاقي الحاجه فاضت، كل واحد ياخد ربع فرخه، حتتين اللحمه او البيضه مع الكشري، هتبص تلاقي كل البيض اللي عامل عندك خمس وما شبعوش. ربنا يوسع على المسلمين حتى اكلت الكشري بتغلي. حط كيلو اللحمة اللي كان متبقى منه اثنين او نص، تبص تلاقي مش مقضي. الفرخة يا عيال عليهم مصمص الراسة والرقبة مش مقضية. ليه؟ كل واحد كل واحد. اجتمعوا على طعامكم، نبارك لكم النهارده، ربنا يوسع علينا وعليكم. يعني كنت الحمد لله امين عشان عارفه عندي درس كده وبغسل وكده، فصراحه يعني سخنت رز البيت، فبنتي بتقولي امي مش هيقضي، قلت لها مش هيقضي اسكتي قطع عليا احسن يقولوا اطبخي تاني. رحت راحه ربنا يبارك لنا واياك والله، رحت راحه حاطه حبه عيش ربنا يتقبل، مغمساهم في ايه، في نقطتين شوربه، مش شايفين، خلي بالك ما حدش ياخد، مش هياخد الاختيار دول، انا حطيتهم بس السيبه ربيع. سبحان من جعل، والله ما بارك لنا ولا كل نص، سبحان من جعل ويقضي، قضى الرز بخرابه سبحان الله. يعني كسل ان انا اعمل رز كمان، خلاص هيقضي وخلاص، يعني لو في الاخر حكوه ما احتاجوش حتى ياخدوا الحكايه اللي تحت سبحان الله. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه في السريد. ما تيجي عايزه حاجه دلوقتي كده او الحمد لله، ما تكتر حطي حبه سريد كده، حتى ان شاء الله دقيقه صغيره يعني لقمتين من باب البركه. ابحثي عن مواطن البركه وسينفعك الله عز وجل بها. قاعده تلتمس البركه، تلتمس البركه لغايه لما تتحولي تبقى انت بركه. كذلك منها البكور، الله مرزقنا لدرجه ان النفر عشان يعني الحمد لله يومه مقلوب، فبحاول اعمل ايه؟ حاولي تاخدي بركه الصبح حتى لو هتنامي بعد الضحى، يعني انت بتنامي بالليل بتوصلي او غيره، حاولي تعدي وقت البركه وتنامي كانها قيلوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. الحاجه اللي بتتعمل الصبح غير الحاجه اللي بتتعمل طول النهار. ربنا يرزقنا بركات من السماء والارض. اعملي ما شئتي وصعب عليكي في الصبح. يعني مثلا مش كتير بالله، لو انت هتدرسي ماده معينه خلي التلت ساعه اللي بعد الاذكار ما بينها وبين الشروق هي حفظ المتن اللي بتحفظيه، او جمع الماده العلميه للدرس اللي هتحضريه، هتلاقي بفضل الله عز وجل البركه. مش بركه فقط في انك حفظتيه، قد ينفع الله عز وجل المستفيد به، ما تعرفيش نفعه هيوصل لايه. البركه ما تكشف ايه؟ الله عز وجل شيء خفي. ما اكثر البركه، البركه في اشياء، البركه في زواج، البركه في مواطن. اللهم افتح لنا الحرمين الشريفين. البركه في بيت الله الحرام مبارك، البركه في زمزم. في مواطن كثيره ان شاء الله باذن الله في درس كامل عن البركه، اسال الله جل جلاله ويكون من اهل هذه البركات. بس قبل ما تيجي البركه في الرزق وفي العمل وفي سبحان الله وفي الكلمه وفي غيرها من البركات، اقول لك ان مش شرط ان انت تحسبيه من البركه انه يبقى عطاء يعني مادي، لا، ممكن يبقى معنوي وممكن يبقى رزق سلبي. يعني في ناس كثيره جدا لما كلمتهم عن طب هي البركه، هي فين البركه اللي بتقوليها انا لما عملت كذا ما لقيتش كذا، لا يعني دايما ما تتهميش الشرع، بارك الله لنا ولك، لا بعد ما تتهمي نفسك ومش عايزه بقى تجلدي نفسك قوي فتقولي لا مين اللي قال، مش يمكن سبحان الله ان الموضوع مش موضوع ان هو الاكل ما يكفيش، لا ده سبحان الله ده كانت يعني نسأل الله العفو والعافيه، الناس اللي بتاكل اكل نفسها هيحصلها حاجه، فدفع الله عز وجل عنها عنك هذه الحاجه. يعني مثلا سبحان الله الكوبايه البسيطه اللي بتكلم عنها، طب هو مش عرفني، مش يمكن كان الطقم اللي جنبها ولا الشال كله كسر، فراح نزلت بركه بكفي من الله عز وجل فجاب المقدر خفيف فبقت الكوبايه اللي كسرت في مكانها بس. مش يمكن كان بدل معناه يعني الحمد لله بامين كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره شاشه الموبايل، رجعنا البنت سبحان الله الزحق الشاشه على طول، تبقى برضه الشاشه انا لله وانا اليه راجعون. ده النور يقول يا رب بارك لنا، هو في ايه؟ مين اللي قال لك؟ مش يمكن كانت هي نفسها. فالحمد لله بامين قفف ذلك. انت لما تبكي والتمس البركه ودعيتي بالله عز وجل ان يجعلك شيء مبارك، ما تطلبيش فقط الحاجه العينيه، لا ممكن تكون شيء سلبي ان الاذى لم يقع فخفف، فيبقى فضل الله عز وجل ربنا تلطف فجاءتك البركه من حيث لا تحتسبي انت، مش من خيالك الشيء اللي بيتعدي، مش بتعدي كمان من هذه البركه الحكمه. ربنا عز وجل يرزقك الحكمه، السداد، السكينه، الامن، كل دي عباره عن اشياء بارك الله عز وجل لك فيما اعطاك. رايي مبارك، رايي مبارك يعني رايي سديد، يعني رايي في حكمه. كنت هتروحي مثلا مشوار وترجعي، قلتي لا انا حاسه ان انا مش راحه، بلاش. قلتي بلاش واللي راحت رجعت قالت لي كان تحت، انت والله العظيم ربنا يبارك لك، احسن حاجه انك ما روحتيش، ده احنا رحنا وجينا وما لقيناش حاجه. يبقى اين البركه؟ في عدم ذهابك، مع انك يعني سبحان الله ممكن ما تحسبيش مثل هذه الاشياء. فممكن تكون البركه في بعض الاشياء المعنويه، كحكمه، كسكينه، كسداد، كامان. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم بركات من السماء والارض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد سلام وارتياح اهل البيت. ذكرت يعني ظهر بفضل الله عز وجل في اشياء زي ما قلت معنويه بفضل الله عز وجل، واشياء الحمد لله بامين حسيه شعرت بها السيده حليمه رضي الله عنها وارضاها. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معنا بقى في الكتاب بركات في بيت الرضاعة، وقد درت البركات على اهل هذا البيت. ومما يروى من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت أيام جذب وقحط، وكانت معها أتان كانت أبطأ دابة في الركض مشيا لأجل ضعف والنزال، وكانت معها ناقة لا تدر بقطرة من اللبن، وكان لها ولد صغير يبكي ويصرخ طوال الليل لأجل الجوع ولا ينام ولا يترك أبواه ينامان. فلما جاءت السيدة حليمة فقام زوجها إلى النقف وأجاب حليمة، ولما قالت رجعينا إلى البادية ركبت حليمة. ولما قدم من دار الحته دي كلها فضل عز وجل ان احنا ايه اللي احنا قلناها مع بعض نقراها بتقرير فضل عز وجل على نفسك. طيب بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بني سعد بعد الرضاع. كانت السيده حليمه رضي الله عنها وارضاها تاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم الى امه واسرته كل 6 اشهر، ثم ترجع به الى باديتها في بني سعد. فلما اكتملت مده الرضاعه وفطمته وجاءت به الى امه حرصت على بقائه عندها. فلما رأت من البركة والخير فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركها عندها حتى يغلظ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب اللي هي زيارة الأم والأسرة كل 6 أشهر يدل بها على مراعاة السيدة حليمة لحب السيدة أمينة رضي الله عنها وأرضاها لولدها. هذا ما لا سبحان الله يراعيه البعض في انفصال الوالدين. بص كده اول حاجه يعني السؤال اللي جاني يعني قدرا كده سبحان الله، اول حاجه لما يحصل سوء تفاهم تمنع عنه ابنائه، لا حول ولا قوه بالله، او ام تسافر في الخارج وتشتري فلوس وما ترجعش 2 3 سنين او والد كذلك علشان يشوف ابنائه من اجل الفلوس من اجل المشاكل. هي السيده حليمه رضي الله عنها وارضاها من فقهها في التربية أنها كانت تجعل الابن متصلا بأمه، لازم يكون هناك اتصال، وإن كان هناك حسن في التربية إلا أن هناك تواصل بالأم. يعني سبحان الله يعني شيء بشيء يذكر، لكن أنا أردت بس للسؤال الذي جاء لي سبحان الله مفرق مين اللي هيستحوذ على العيال ومين اللي هيحرم الأم من النظر لها، مفرق مين الأم اللي الشاطرة اللي المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بقولها سبحان الله كده هو ربنا ما قالش البنين زينة الحياة الدنيا، قال المال والبنين، فاحنا سيبنا البنين علشان المال، سافروا برا يجمعوا المال وسابوا الأبناء للجدة وغيره. وسبحان ربي العظيم الجدة شالت، نسأل الله العفو والعافية، أنها سبب في شلل الأطفال وعدم تطعيم هذه الطفلة طول حياتها. والأم علشان هي راحت تطلب المال ربنا يعافينا، وهي والزوج وتركت الولد بوظت مستقبل هذه الطفولة، نسأل الله العفو والعافية. المهم أنها كانت من فقه السيدة حليمة رغم حبها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تجعله يرتبط بأمي، فكانت تعود كل ستة أشهر. سيدة ارتباط الولد بجد قبل الزوجة. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأل أحد الجن كم تصبر المرأة على زوجها فقال 4 أشهر. طبعا مش ده المكان اللي بنقوله، بس برضه الناس اللي بتسافر في البلاد بلاد الخليج او غيره وتسيب تسيبي الزوجة وتسيبي الأولاد، هؤلاء لهم حق الصلة. يعني ناس كتيرة جدا ربنا عافينا قالت كلمة كده يعني معذرة، إيه لم تسق أرضك لا سقي دماء غيرك. مفروض المرأة، مفروض الأبناء يبقى في نوع من من من, من التواصل، بلا استقدام يعيشها معاه، والحياة كلها ليست إيه، ليست أموال، لك في الحمد لله مين إعداد لهذه الذرية وهذه الأسرة. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإنها خافت عليه وباء مكة فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغوص، فإنها تخاف عليه وباء مكة، فرضيت أمه بذلك. طبعا هذه حجة يعني بذكاء من السيدة حليمة رضي الله عنها وارضاها، ممكن يبقى مصلحة انتشار الوباء في مكة، وممكن مصلحة الأخرى إن هي وهذه من عادة النساء يبقى فيه سبب أولى وسبب أقل، فتبدي السبب الأقل حتى تواري السبب الأولى. يعني المرأة كده تبقى مثلا عايزة تروح المسجد وده الشيء الملح اللي عندها ربنا يردهنا، وعايزة تشتري حاجة، فهي عارفة إن زوجها لو قالت أروح المسجد يقول لها ما تروحيش، لكن لو راحت تشتري حاجة بداله أو لها طب روحي والله مش قادرة أجيبها روحي انتي، فبتعمل إيه؟ فبتبدي السبب الأدنى أهمية وتكتم الأعلى أهمية لتحقيقه. فهي هنا كان السبب الحقيقي لها محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتها الشديدة لأن تظل البركة عندها ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فخافت عليه من أمه هي تاخده تاني فحججت بوباء إيه؟ بوباء مكة، وفيها من ذكاء السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها. ورجعت به حريمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة، هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي غمرت قلب حليمة زوجها. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد حوالي سنتين، ثم وقعت حادثة غريبة دي اللي هنقف عندها إن شاء الله، حادثة شق الصدر. ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن شاء الله نتوقف عند حادثة شق الصدر، وإن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد عايز أي سؤال أنا